الأخوات الأب ولا أخوات الشيخ؟ أيوة أيوة. بنات الابن والأخوات ما يخلون فرع. نعم. الجمع الكل عليه. لازم جمع. لازم كلهم جمع. لازم كلهم عدم المعصب. عرفتوا؟ يعني شرطين كلهم جمع. كل عدم وجود الشقاء والشقاء ولا. معناته إذا. لو هلك عن. عن خمس أخوات شقائق وخمس أخوات لأب، خمس أخوات شقائق ثلاثين نصيب. لا بس إذا هلك هلك أختي أب وأخ شقيق. أخ شقيق أكبر يأخذ الرقم. أيوة. وأختي أب تسقط. نحن نتكلم عن ثلاثين. بس هذه الصفعة. أيوة. نتكلم عن ثلاثين حنا. أيوة يعني لو ولا العصبة هنا يوجد العصبة بالنفس. الأخ اللي يقرأ الأب أقوى، الأخ الشقيق أقوى من أخ الأب. أي اثنين أكثر. أي في الفرائض اثنين أكثر. الأخوات والأم يأخذون الثلثين والثلث. ها؟ أي الثلث الأم والأخ الأم. والأخوات الثلثين. ها؟ الأخوات مات. أيوة أخوة الأم سواء الأخوة الأم سواء ذكر أو إناث، أخوة الأم أو أخوات الأم يشتركون في الثلث، فهم شركاء في الثلث. إذا حدث حالك عن أخوات جمع من الأخوات وأم، هل الأم ما تأخذ ثلث؟ خلاص وجود جمع من الأخوة، يعني وجود جمع من الأخوة سواء ذكر أو إناث. أيوة شيخ بالآية كان رجل يورث كلال. إيه ما له لا ولد ولا والد. هذا معنى كلال. أيوه. طيب أسألكم. خلاص إحنا أي سؤال نسألكم إياه غير السدس كله عارفين. شو اسمك؟ أسأل أبو ريان خدمة. مع الشرح أحسن بدون ما نشرح الخطوط. طيب عبد الله عطني مثال في ثلثين وثلث. ثلثين وثلث. نعم يا أحمد. لا إخوة الأم أختي شقيقتي. ثلاثة إيش؟ إخوة الأم. كم يأخذون؟ أيوة. أختي شقيقتي. ثلثين. طيب يا أعطني نصف وثلث وثلثين. اثنين أخوين. كم يأخذون؟ أيوة. أختين شقيقتين. كم يأخذون؟ ثلثين. زوج. نعم يا محمد صالح. أعطني مثال فيه نصف وثلث. زوج وأم صح. أعطني مثال فيه ربع ونص. ربع ونص. ها زوج وإيش وأخت شقيقة صح. نعم محمد أعطني مثال فيه ثمن ونص. زوجة بنت صح. كم ما شاء الله ممتازين فايض أنتم صحيح. أعطني مثال فيه ثلثين وثمن صحيح. حنبة وثمن وثلثين بنتين صحيح. أيوة ثلثين ثلثين جبتها صح. حط معنا ثمن من اللي يأخذ ثمن؟ زوجة وزوجة صح. وين أخوك كان اسمها جاء نعم يا صالح أعطني مثال ربع وثلث.